هل يجوز وضع الأموال في البنوك التي تعلن عنها أنها قائمة على النظام الإسلامي في المضاربة الإسلامية دون علم منا أين تستخدم هذه الأموال وفي أي مجال يكون الاستثمار؟ ولقد ظهر كثير من الشركات الآن تعمل بنظام المضاربة ولكن لا نعلم مدى التزام أصحابها بالنظام الإسلامي. ماذا مثلا يعني تعلن في الإسلام وتعمل بنظام الإسلام في مضاربات وأهلها القائمين عليها يلتزموا بالإسلام فيما أعلنوا للمسلمين ولم يظهر خلاف ذلك، فالأصل تشجيع البنوك الإسلامية، أصل السلامة، فلا ينبغي أن يعتري الإنسان في هذا الشك فينتقل من بنك إسلامي إلى بنك ربوي أو يخذل البنوك الإسلامية وينتقل إلى البنوك الربوية. لا، ينبغي بل يجب أن تشجع البنوك الإسلامية وأن تساعد وأن تعاون، ومتى ظهر منها خلل نصحت وجهت إلى الخير، هذا فليست معصومة، قد يقع فيها خطأ لكن توجه إلى الخير وتعلم ما جهلت من أهل العلم يوجهونها حتى تساعد على طريقها السوي وحتى تقوم بواجبها وحتى تزاحمها البنوك الخبيثة الربوية حتى ينصر الله الحق على الباطل. أما كل من سيتشكك من هذا أو من هذا ويأتيه من باب الشيطان من باب البنوك الربوية حتى يثبطوه يقول تراها تقع كذا وتراها تقع كذا حتى يثبطوه، هذا معناه يعني القضاء على البنوك الإسلامية ومعنى توهينها وقضاء في المستقبل على حركتها، هذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز. ولكن متى علم منها تقصير نصحت ووجهت إلى الخير، والتعاون على البر والتفاهم واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.